نعم تفضل. قال جمع أبواب صلاة الكسوف: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا. قال أبو بكر في قوله فإذا رأيتموها فصلوا دلالة على حجة مذهب المزني رحمه الله في المسألة التي خالفه فيها بعض أصحابنا في الحالف إذا كان له امرأتان، فقال: إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان. قال المزني: وإذا ولدت إحداهما ولدا طلقتا، إذ العلم محيط أن المرأتين لا تلدان جميعا ولدا واحدا، وإنما تلد واحدا واحدا امرأة واحدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموها فصلوا إنما أراد إذا رأيتم كسوف إحداهما فصلوا، إذ العلم محيط أن الشمس والقمر لا ينكسفان في وقت واحد كما لا تلد امرأتان ولدا واحدا. باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقام حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيت يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال أخبرنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة الحماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله وكبروا وسبحوا وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف. قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف. حدثنا بندار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمورة قال: بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ انكسفت الشمس فنبتها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت وهو قائم رافع يديه يسبح ويكبر ويحمد ويدعو حتى انجلت، وقرأ سورتين وركع ركعتين. باب الأمر بالدعاء مع النداء عند كسوف الشمس والقمر. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة ولات إليه الناس فصلى ركعتين كما تصلون، فلما كشف عنها خطبنا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيت منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، فذكر الحديث. قال أبو بكر: وهكذا رواه معاوية بن سلام أيضا عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ورواه الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو ابن عمرو أخبرنا قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا حميد بن الأسود عن حجاج الصواف: سمعت محمد بن يحيى يقول: حجاج الصواف متين يريد أنه ثقة حافظ. باب ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث وحا وحدثنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك حا وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن زيد وهو ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون ذلك القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون ذلك القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع حتى الماء يا أستاذ مصطفى عند الأخوان ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا قال الربيع شيئا قال ثم رأيناك كأنك تكعكعت وقال الآخران تكعكعت فقال إني رأيت الجنة وقالوا فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا قال الربيع ورأيت أو أريت النار وقال الآخران ورأيت النار وقالوا فلم أرك اليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قال الربيع قالوا لما وقال الآخران بما يا رسول الله قال بكفرهن إلى يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط قال أبو موسى قال روح والعشير الزوج باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قديما فلم يأتي حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكان الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة مثله باب الجهل بالقراءة في صلاة كسوف الشمس حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا إبراهيم وعلي بن الصدقة قال حدثنا سفيان وهو ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم قرأ قراءة يجهر فيها ثم ركع على نحو ما قرأ ثم رفع رأسه فقرأ نحو من قراءته ثم ركع على نحو ما قرأ ثم رفع رأسه وسجد ثم قام في الركعة الأخرى فصنع مثل ما صنع في الأولى ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت بشر فإذا كان ذلك فافزعوا إلى الصلاة قال وذلك أن إبراهيم كان مات يومئذ فقال الناس إنما كان هذا لموت إبراهيم باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال وكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء توعدونه فذكر الحديث بطوله وقال وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي حدثنا أبو بندام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم قام فصنع مثل ذلك، ثم جعل يتقدم ثم يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، ثم قال إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا ولو شئت لأخذته، ثم تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، ثم عرضت علي النار فجعلت أتأخر خيفة تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها الله، فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي. لم يقل لنا بندار الخبر. وفي خبر عطاء بن يسار عن ابن عباس وكثير من عباس عن ابن عباس وعروة وعمرة عن عائشة أنه ركع في كل ركعة الركوعين. وقد حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام وابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 6 ركعات و4 سجدات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وقال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن جريج عن عطاء حا وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال أخبرني من أصدق قال فظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات فركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم حتى إن سجال الماء لا يصب عليهم مما قام بهم يقول إذا كبر الله أكبر وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجليا. وفي خبر عبد الملك عن عطاء عن جابر 6 ركعات في 4 سجدات. حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. قال أبو بكر قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير فجائز للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركوع إن أحب ركع في كل ركعتين في كل ركعة الركوعين وإن أحب ركع في كل ركعة 3 ركعات وإن أحب ركع في كل ركعة 4 ركعات لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأخبار دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة. باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة كسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم مات فيه ابنه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات كبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قرأ ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قرأ ثم رفع رأسه ثم انحدر فسجد سجدتين ثم قام فصلى 3 ركعات قبل أن يجلس قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه نحو من قيامه ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فتقدمت الصفوف معه فقضى الصلاة وقد أضاءت الشمس ثم قال أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع في كل ركعة يكون بعده قراءة أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن يصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشة عن علي وحدثنا محمد بن يحيى ويوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشة عن علي قال محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال كسفت الشمس فصلى علي بالناس فبدأ فقرأ بياسين أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا فذكر الحديث وقال ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل. قال أبو بكر في هذا الخبر إنه ركع 4 ركعات في كل ركعة مثل خبر طاووس عن ابن عباس. باب تطويل السجود في صلاة الكسوف. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقام حتى لم يكد يركع ثم ركع حتى لم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه ولم يكد يسجد ثم سجد ولم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه. باب تقصير السجدة الثانية عن الأولى في صلاة الكسوف. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فذكر الحديث بطوله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وقال في الخبر ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم ذكر باقي الحديث. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن في عقبه قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله. باب البكاء والدعاء والسجود في صلاة الكسوف. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام حتى لم يكد أن يركع ثم ركع حتى لم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهما ربي ألم تعدني ألا تعذبهم ونحن أن لا تعذبهم ونحن نستغفره. فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله ثم قال لقد عرضت علي الجنة حتى لو شئت تعاطيت قطا من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن يغشاكم فجعلت أقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قال فرأيت فيها الحميرية السوداء الطويلة صاحبة الهرة كانت تحبسها فلم تطعمها ولم تسقيها ولا تتركها تأكل من خشاش الأرض فرأيتها كلما أدبرت نهشتها وكلما أقبلت نهشتها في النار ورأيت صاحب السبتيتين أخا بني دعد يدفع في النار بعصا ذي شعبتين ورأيت صاحب المحجن في النار الذي كان يسلق الحاج بمحجنه ويقول إني لا أسلق إنما يسلق المحجن فرأيته في النار متكئا على محجنه متكئا على محجنه. باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو وعن عطاء بن سائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى قيل لا يركع ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل لا يسجد ثم سجد فأطال السجود حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس حتى قيل لا يسجد ثم سجد فقام ففعل في الأخرى مثل ذلك ثم أمحصت الشمس. باب الدعاء والرغوة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثنا الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي حا وحدثنا محمد بن يحيى ويوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي قال محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال كسفت الشمس فصلى علي بالناس فذكر الحديث وقال قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعله. قال يوسف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن علاء بن كريم قال حدثنا محمد بن مشرق قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث في قصة كسوف الشمس وقال فلما تجلت قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته يا أمة محمد والله إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد والله أول الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلمون ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ألا هل بلغت. قال أبو بكر وفي خبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب أيضا قبل الصلاة فينبغي للإمام في الكسوف أن يخطب قبل الصلاة وبعدها. باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر في خطبته قال سمرة بن جندب بينا أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في غير الناظرين من الأفق عندكم غير العين في عين الناظرين من الأفق اسودت حتى كأنها تنومه فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس قال فاستخدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا يسمع له صوت ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ولا يسمع له صوت ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا يسمع له صوت قال ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر رسول الله فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أجبتموني حتى أبلغ رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ وإن كنتم تعلمون أني قد بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني أو لما أخبرتموني قال فقام الناس فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك قال ثم سكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم كذبوا ولكنها آيات من آيات الله يفتن بها عباده ينظر من يحدث منهم توبة. والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم ساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى أو أبي تحيى لشيخ من الأنصار، وإنه متى خرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا. قال فيهزمه الله وجنوده حتى إن جذم الحائط وسط الشجرة لينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر به تعالى اقتله. قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم تسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها على أثر ذلك القبر. وأشار بيده قال ثم شهدت خطبة أخرى قال فذكر هذا الحديث ما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. قال أبو بكر هذه اللفظة التي في هذا الخبر لا يسمع له صوت من الجنس الذي أعلمنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكون شيء لا من ينفيه. وعائشة قد خبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فخبر عائشة يجب قبوله لأنها حفظت جهر القراءة وإن لم يحفظها غيرها، وجائز أن يكون سمرة كان في صف بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. فقوله لا يسمع أو لا يسمع له صوت أي لم أسمع له صوتا، على ما بينته قبل أن العرب تقول لم يكن كذا لما لم يعلم كونه. باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فذكر الحديث وقال في آخره ثم انصرف فقال إن الشمس والقمر لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا قول الزهري. قال وزاد فيه هشام إذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا. حدثنا أبو الأزهر وكتبته من أصله قال حدثنا يونس يعني بن محمد المؤدب قال حدثنا فليح عن محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت خسفت الشمس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وقال حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن الناس أنها كسفت لموته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعوا وتصدقوا. باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال حدثنا زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة بكسوف الشمس. حدثنا الدارمي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن هشام بهذا الإسناد مثله وقال أمر بعتاقة حين كسفت الشمس. باب ذكر علة لها تنكسف الشمس إذا انكسفت إن صح الخبر. فإني لا إخال أو لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير ولا أقف ألي قبيصة البجلي صحبة أم لا. حدثنا بخبر قبيصة محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة البجلي قال إن الشمس إذا خسفت فصلى نبي الله إن الشمس انخسفت فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلت ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه ويحدث الله في خلقه ما شاء. ثم إن الله تبارك وتعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث له الله أمرا. نعم أحسنت. آخر خبر. قال أبو بكر نعم. وأما خبر النعمان بن بشير فإن مندارا حدثناه أيضا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. حدثنا أبو النار قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي خلابة عن النعمان بن بشير نحو حديث أيوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى جماع أبواب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف لها سبب كما هو معلوم وهو كسوف الشمس أو القمر. يقال كسفت الشمس وانخسفت الشمس، وأيضا نفس الشيء يقال بالنسبة للقمر، ولكن اشتهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وهذه الصلاة ذهب الجمهور إلى أنها سنة، والصواب أنها واجبة كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم. والدليل على وجوبها أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بها عند حصول الكسوف أو الخسوف، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ويؤكد هذا أن المنادي ينادي الصلاة جامعة، أي اجتمعوا لهذه الصلاة. نعم. ولذا قال المصنف باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. وممن ذهب إلى الوجوب أيضا أبو عوانة صاحب المستخرج، ثم ساق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا. فأمر عليه الصلاة والسلام إذا رأينا ذلك بالصلاة. والحديث صحيح وقد خرجه الشيخان. ثم قال باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله عز وجل لعباده. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. فإذا الحكمة من حصول ذلك تخويف من الله عز وجل عباده. ثم ساق من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة القرشي وهو ثقة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة عن أبي بردة عن أبي موسى. وهذا الإسناد موجود في الصحيح، أبو سامة عن بريد إلى آخره. قال خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاة قط. إذن من السنة الإطالة في هذه الصلاة. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ومن ذلك الصلاة. ثم ساق من طريق حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وفيه إذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله وكبروا وسبحوا. هذا لا يصح لأن فيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، نعم، وهو لا يحتج به. ثم ساق من طريق عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت وهو قائم رافع يديه يسبح ويكبر ويحمد ويدعو حتى انجلت وقرأ سورتين وركع ركعتين. وهذا إسناده جيد وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال: باب الأمر بالدعاء مع النداء عند كسوف الشمس والقمر. نعم. ثم ساق من طريق الحسن عن أبي بكر الثقفي، وتقدم أنه قد سمع كما في البخاري حديث أن ابني هذا سيد، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة ولاث إليه الناس، أي اجتمعوا حوله، فصلى ركعتين كما تصلون، فلما كشف عنها خطبنا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا الحديث صحيح. ثم ذكر بأن النداء فيها الصلاة جامعة. نعم. وهذا يدل على الوجوب، أي اجتمعوا لها. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة، وهذا الإسناد صحيح وهو في الصحيحين. ثم قال: باب ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها، كما تقدم أن السنة الإطالة فيها. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في البخاري، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. هناك من استدل بهذا نحوا من سورة البقرة أنه لم يجهر، والمشهور أنه جهر، لو كان جهر كان قال قرأ بسورة مثلا البقرة، بسورة العمران، قال نحوا. نعم. فذكر ركوعين وأربع سجدات في كل ركعة، عفوا ركوعين وسجدتين، فإذا أربع ركوعات في الركعتين وأربع سجودات في الركعتين. نعم. والركعة الأولى أطول من الثانية، هو طبعا الركن هو الركوع الأول، فمن جاء بعد رفع من الركوع الأول تكون الصلاة، تكون الركعة عفوا قد فاتته. ثم خطب الناس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فدرأيتم ذلك فاذكروا الله. تقدم لنا أن هناك أكثر من ثمانية أشياء قد أمر بها صلى الله عليه وسلم: أولا الصلاة، ثانيا ذكر الله، ثالثا الاستغفار، رابعا العتاقة، الصدقة، نعم، التكبير والتهليل، هذا كل قد يعني جاء والله أعلم الأمر به. نعم. ثم قال: رأيناك تناولت في مقامك هذا، قال ربيع شيئا، ثم رأيناك كأنك تكاكعت. نعم. قال: إني رأيت الجنة، وقالوا: فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن هذا من الجنة، ولكن لا زال هو في دار المهلة عليه الصلاة والسلام. وقال: أريت النار فلم أراك اليوم منظرا، ورأيت أكثر أهلها النساء. نعم. قال: بكفرهن، فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. وهذا يفيد أن ذلك من أسباب دخول النار، نعوذ بالله من ذلك، فعلى النساء أن يحذرن من كفران العشير. نعم. ولا شك أن كفران النعم من حيث العموم لا شك أمره خطير وذنب كبير، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول. يعني ليس المقصود تخفيفه وإنما بالنسبة للأول. ثم ذكر حديث عائشة قال: فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بسم الله من موكبه حمك الله من موكبه نعم قال سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي، وقام الناس وراءه فكبروا وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع نعم ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال ركوع وهو دون ركوع الأول، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول. نعم إذن القراءة الثانية دون الأولى، نعم، والركوع الثاني دون الأول، كما أن السجود الثاني دون السجدة الأولى. قال: ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال ركوع وهو دون ركوع الأول، ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال ركوع وهو دون ركوع الأول، ثم سجد وانصرف، فكان صلاته أربع ركعات في أربع سجدات، فجلس وقد تجلت الشمس. نعم، والحديث صحيح وهو في الصحيح. ثم قال: باب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس حمك الله. ثم ذكر من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، طبعا رواية سفيان بن حسين ضعيفة عن الزهري، عن عروة عن عائشة قال أنها قالت: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم قرأ قراءة يجهر فيها، فالمشهور أنه جهر عليه الصلاة والسلام، وهناك من يذهب إلى أنه لم يجهر، ثم ركع على نحو ما قرأ ثم رفع رأسه فقرأ نحوا من قراءته، ثم ركع على نحو ما قرأ ثم رفع رأسه وسجد، ثم قام في الركعة الأخرى فصنع مثل ما صنع في الأولى، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت بشر، فإذا كان ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم، وهذا فيه سفيان بن حسين، ولكنه قد توبع على هذا الخبر. نعم، قال: ثم قال: باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف. ثم ذكر حديث جابر وهو صحيح، قال: وكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك. نعم، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء توعدونه من الجنة والنار وما فيهما، فذكر الحديث بطوله وقال: وإنهم كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، يعني لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن آيتان من آيات الله يريكهموها تخويفا، فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. ثم ذكر أيضا حديث جابر وهو صحيح كما تقدم، وفيه قصة المرأة الحميرية التي حبست هرة، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فعذبت بسببها، نعوذ بالله من ذلك. ثم رأى أبا ثمامة عمرو بن مالك بن لحي الخزاعي يجو قصبه في النار، نعوذ بالله، لأنه هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، فكل من تابعه على مذهبه ومسلكه الفاسد فهو مثله في النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في النار، من مات منهم على شركه وكفره فهو في النار. نعم، نعوذ بالله من ذلك. وقد نقل الإجماع وعدم الخلاف في ذلك. نعم، وإن كان هناك من خالف، ولكن هذا فيه نظر، وجاءت أدلة كثيرة، كما قال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعوذ بالله من ذلك. وفي مسلم: إن أبي وأباك في النار. فأهل الجاهلية من مات منهم على الشرك فهو في النار، ولذا لم يأتي أن هناك من ينجو إلا من كان على ماذا؟ على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، على التوحيد. نعم، كورقة بن نوفل، نعم، وزيد، نعم، بن عمرو بن نفيل، قال سعيد بن زيد. نعم. ثم ذكر من طريق قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 6 ركعات و4 سجدات. هذه الصفة محل خلاف، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يزاد على كل ركعة ركوعين، ولا يزاد على ذلك. وذهب بعض أهل العلم ومنهم إسحاق بن راهوية والمصنف وغيرهما إلى أنه يزاد 3 و4 ركوعات في كل ركعة. نعم، وطبعا ثبت عن الصحابة الزيادة على ركوعين، المرفوع فيه خلاف، بعض هذا في مسلم، هذا حديث عائشة في مسلم، وكما تقدم اختلف الحفاظ، هناك من لا يرى صحة ذلك وهناك من يرى صحة ذلك كالإمام مسلم، والإمام البخاري ما خرج الزيادة على ركوعين. نعم، والإمام مسلم قد خرج ذلك فهو ممن يرى ذلك. نعم، وثبت عن الصحابة الزيادة على ركوعين، ثبت عن الصحابة، وأما الحديث المرفوع ففيها خلاف. ثم ساق من طريق ابن جريج عن عطاء قال عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال أخبرني من أصدق قال فظننت أنه يريد عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا تقدم في الإسناد الأول أنها عائشة، أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يعني طويلا، يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات يعني 3 ركوعات، فركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لا يصب عليهم مما قام بهم، يقول إذا كبر الله أكبر، فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه. من السنة أن يخطب خطبة، وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات لا يخوفكم بهما، فإذا كسف فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجليا. قال وفي خبر عبد الملك عن عطاء عن جابر 6 ركعات في 4 سجدات. طبعا حديث عائشة اسناد قوي، وأنا أميل إلى الزيادة والله أعلم، أنا أميل إلى الزيادة. طبعا الإمام بن تيمية وابن القيم قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا مرة واحدة، لكن طبعا جرت العادة أن الكسوف وخاصة الخسوف، خسوف القمر، يحصل ماذا؟ نعم يحصل نعم كل 5 أشهر وزيادة يكثر. فيعني الجزم بأنه لم يصلي إلا مرة واحدة يعني في النفس منه بعض الشيء، في النفس منه بعض الشيء. يعني قال الإمام ابن تيمية أن هذا قول الشافعي وأحمد. نعم، وذهب جمع من أهل العلم إلى الزيادة، ويؤيد الزيادة كما تقدم ثبت عن الصحابة، ثبت عن الصحابة موقوفا عليهم الزيادة. وحديث عائشة هذا الذي معنى المرفوع قوي، سناده قوي، وقد جاء من وجهين عن عطاء بن أبي رباح طريق بن جريج وقتادة. نعم، وطبعا هناك من تكلم فيه. نعم، ثم ساق من طريق حبيب أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ثم قرأ في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، يعني 3 ثم قرأ ثم ركع، يعني كم؟ 4. ثم سجد والأخرى مثلها. وهذا الإسناد أنا عندي فيه نظر، هو في مسلم لكن أنا عندي أن فيه نظر. نعم، هذا الإسناد فيه نظر. أي نعم، وصحها نعم أيضا الإمام مسلم، وأنا عندي أن الإسناد فيه نظر هذا. نعم، لأنه وقع فيه اختلاف. نعم، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب في الكتاب الكبير، فجائز للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عدد الركوع، إن أحب ركع في كل ركعة ركوعين، وإن أحب ركع في كل ركعة 3، وإن أحب ركع في كل ركعة 4، لأن جميع هذه الأخبار صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مرات لا مرة واحدة. نعم، قال باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة الكسوف. طبعا إذا طال في القيام يطيل في ماذا؟ في الركوع وفي الرفع وفي السجود، وإذا خفف خفف أيضا في الركوع والرفع وفي السجود. ثم روى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم مات فيه ابنه إبراهيم. نعم، فصلى بالناس 6 في 4 كبر ثم قرأ فأطال. نعم، القراءة ثم ركع نحو ما قام ثم رفع رأسه فقر دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو ما قرأ ثم رفع رأسه فقر دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو ما قرأ ثم رفع رأسه ثم انحدر فسجد 2، ثم قام فصلى 3 قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، يعني 3. نعم، وهذا الإسناد إسناد قوي، لكن يخشى من الاختلاف الذي يعني تقدم. طبعا تقدم في حديث أبي الزبير وهو أصح 4 و4 سجدات. نعم، وتقدم أن حديث عطاء جاء من وجهين، عن عبيد بن عمير عن عائشة. نعم، وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق لكن له بعض الأوهام. نعم، فهذا الإسناد يعني فيه بعض النظر والله أعلم، وهو في مسلم. نعم، ثم قال أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مضيق بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك يعني ركوعان في ركعة. نعم وحديث عائشة ثابت في الصحيح وهو صحيح. ثم قال باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمد في صلاة الكسوف. ثم روى من طريق الزهير وهو بن معاوية الجعفي ثقة جليل قال حدثنا الحسن بن الحر وهو ثقة الكوفي قال حدثني الحكم بن عتيبة الكوفي وهو ثقة جليل عن رجل يدعى حنشاء حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال كسفت الشمس فصلى عليهم بالناس فبدأ فقرأ بياسين أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا فذكر الحديث ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى يعني ركوعان في ركعة. نعم أبو بكر يقول أنه ركع أربع ركعات في كل ركعة مثل خبر طاووس عن ابن عباس. نعم عفوا ليس ركوعاني. طبعا هذا فيه حنش والبخاري يقول يتكلمون في حديثه. وقال أبو زرعة أبو المعتمر عن علي مرسل فأعل بهاتين العلتين. ثم قال باب تطويل السجود في صلاة الكسوف. ثم روى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وهذا الإسناد فيه جرير وقد سمع من عطاء بعد الاختلاط ولكنه قد توبع فالخبر صحيح. ثم ذكر حديث عمرو عن عائشة وقد تقدم. ثم ذكر حديث جرير الذي تقدم وفيه يقول عليه الصلاة والسلام ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم ونحن نستغفرك. ثم صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. نعم وهذا الإسناد تقدم أنه قد توبع جرير. ثم قال باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف. ثم روى من طريق مؤمل وأظنه ابن إسماعيل ومؤمل بن إسماعيل فيه ضعف قال حدثنا سفيان هو الثوري قال عن يعلى بن عطاء العامري وهو ثقة عن أبيه وأبوه ليس بالمشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وسفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. نعم وقد تقدم حديث عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو من غير طريق مؤمل. نعم هذا أبو عبد الرحمن تأكد مؤمل من إسماعيل. قال باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل. ثم ذكر حديث حنش عن علي وتقدم أنه أن في صحته نظرا. ثم قال باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو حديث صحيح، وفيه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا هل بلغت عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا، هذا مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو الاستغفار والتوبة. ثم ساق من طريق ابي نعيم عن قال حدثنا زهير وهو بن معاوية الجعفي عن الأسود بن قيس وهو ثقة، قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي. وثعلبة وإن كان ليس بالمشهور ولكن هل يعني مثله صالح، من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر خطبة في خطبته. قال بينما أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في أعين الناظرين من الأفق سودت حتى كأنها تنوم، فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فاستقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا يسمع له صوت. هذا حجة أيضا من قال أنه لم يجهر، والمشهور أنه جهر عليه الصلاة والسلام. ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، وقد يكون سمر بعيد. نعم. قال ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، فسلم فحمد الله واثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر رسول الله فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أجبتموني حتى أبلغ رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني قد بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني. فقال فقام الناس فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك عليه الصلاة والسلام. ثم سكتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يفتنوا بها عباده لينذر من يحدث منهم توبة والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا لشيخ من الأنصار، وإنه متى خرج فإنه يزعم أنه الله تعالى الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلفا، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمله سلفا، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم رحمك الله وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، قال فيهزمه الله وجنوده حتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر بي تعال اقتله. قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم. يعني أمور عظيمة هل حدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم. تسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى؟ نعم. يعني مثل دولة إيران دولة هذه الرفض وما خرج منها من شر مستطير. وحتى تزول جبال عن مراتبها على إثر ذلك القبض. قال ثم شهدت خطبة أخرى فذكر هذا الحديث ما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. ثم جمع ابن خزيمة بينه وبين غيره من حيث عدم الصوت. قال عائشة قد أخبرت أنها قد جهر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قالوا أنه جائز أن يكون سمرة في صف بعيد. ثم قال باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس. ثم ذكر عائشة وثابت في الصحيح. نعم طويل. والله سناده قوي أنا عندي سناده قوي. نعم نعم نعم سناده قوي. ثم حديث معمر عن الزهري عن عروة. طبعا تقدم أن ابن عباد ليس بالمشهور ابن عباد. نعم. ثم ذكر معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وهو ثابت في الصحيح. وزاد فيه هشام رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا. ثم ذكر من طريق فليح عن محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء أنها قالت خسفت الشمس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فإذا رأيتم ذلك فادعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والصدقة. وهذا صحيح. ثم ذكر حديث مسلم بن خالد الزنجي. ومسلم بن خالد لا يحتج به كان فقيها ولكن ليس بالمتقن لكن المتن الذي رواه يعني جاءت الأحاديث بمعنى. قال باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس. ثم ذكر حديث فاطمة عن أسماء فاطمة بنت المنذر وهو صحيح. ثم قال باب ذكر علة لها تنكسف الشمس إذا انكسفت إن صح الخبر فإني لا إخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير. أبو قلابة معروف بالإرسال ولا يعرف له سماع من النعمان بن بشير. قال ولا أقف لقبيص البجل صحبة أم لا. نعم فهذان الخبران فيهما نظر. نعم وفيهما إن الله تبارك وتعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. فهذا الإسناد فيه نظر والله أعلم. ومثله الإسناد الثاني. نعم فضل. اجتماع باب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن. باب التواضع والتبذل والتخشع والتذرع عند الخروج إلى الاستسقاء. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء فقال ابن عباس ما يمنع أن يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في الليل ولم يخطب خطبتكم هذه. باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي ويحيى هو الأنصاري عن أبي بكر قلت لعبد الله بن أبي بكر الحديث حدثنا أبو يحيى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم قال سمعت أنا من عباد بن تميم يحدث عن أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقال برداء وصلى ركعتين. وأمن هو ابن إسماعيل. نعم جميل. وأمن ابن إسماعيل سي الحف. نعم. باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم من أصله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد أنه سمع عباد بن تميم قال قال عبد الله بن زيد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فخطب واستقبل القبلة ودعا واستسقى وحول رداءه وصلى بهم. باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال وصلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متضرعا متواضعا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه وصلى ركعتين. باب تقل أذان الإقامة لصلاة الاستسقاء والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع وإن صليت التطوع وإن صليت التطوع في الجماعة. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت النعمان وهو بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بين ركعتين بلا أذان ولا إقامة. باب خروج الإمام في الناس إلى الاستسقاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يستسقي فصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. باب استقبال القبلة للدعاء قبل صلاة الاستسقاء وتحويل الأردية قبل الصلاة. حدثنا محمد بن مشاري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ثابت قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة فقلت لثابت أنت سمعت من أنس قال سبحان الله. قلت سمعت من أنس قال سبحان الله. قال أبو بكر وفي خبر معمر عن الزهري ورفع يديه قد أمليته قبل. باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنهما ما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن بركة وهو أبو الوليد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال سليمان ظننت يده في الاستسقاء. باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي ويحيى عن أبي بكر فقلت لعبد الله بن أبي بكر حديث حدثناه المسعود يحيى والمسعودي عن أبي كان عباد بن تميم قال سمعت أنا من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه وصلى ركعتين. قال المسعودي عن أبي بكر عن عباد بن تميم قلت له أخبرنا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه أم كيف جعله؟ قال لا بل جعل اليمين الشمال وشمال اليمين. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لأن الرداء ثقل عليه فشد عليه أن يجعل أعلاه أسفله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد وإبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد عن عمارة وهو ابن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقيه. قال إبراهيم بن حمزة على عاتقه. باب صفة الدعاء في الاستسقاء. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر بن كدام عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مربعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضال فأطبقت عليهم. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن وهيب عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. فبعد ركعات صلاة الاستسقاء قال أبو بكر في خبر يونس ومعمر عن الزهري صلى ركعتين. فبعد التكبيرات في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين. قال أبو بكر في خبر الثوري عن هشام بن إسحاق فقال كما يصلي في العيدين. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق عن من بني عامر بن لؤي المديني أنه سمع جده هشام بن إسحاق يحدث عن أبي إسحاق بن عبد الله أن الوليد بن عتبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس فقال يا ابن أخي سألوا كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يوم استسقى بالناس. قال إسحاق ودخلت على ابن عباس فقلت يا أبا العباس كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يوم استسقى؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا متبذلا فصنع كما يصنع في الفطر والأضحى. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء يريد أنه لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار. قال أبو بكر في خبر معمر عن الزهري يجهر بالقراءة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي واستقبل القبلة وولى الناس ظهره وقلب رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما وجهر فيهما بالقراءة. باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدة التي يستسقي بها بعض قرابته صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقي بالعباس ويقول اللهم إن كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك فتسقينا وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك أو نبينا فاسقينا فيسقون. قال الأنصاري كذا وجدت في كتابي بخطي فيسقون. عليكم السلام. باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء. حدثنا زيد بن أخزم الطائي وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت نعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة قال فخطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على اليسار والأيسر على الأيمن. قال أبو بكر في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديث عن الزهري تخنيطا كثيرا. فإن ثبت هذا الخبر ففيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا وقلب رداءه مرتين، مرة قبل الصلاة ومرة بعدها. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى الإمام قحوح المطر ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى إذا اشتكي إليه كثرة الأمطار وخيف هدم البنيان من قطاع السبل. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا قالوا يا نبي الله قحط المطر وأحمر الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى وصرف فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحبه قالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا. قال فتبسم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. قال فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب ترك الإمام العودة للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا سقوا في أول مرة استسقوا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوه. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار أعلمه فأسقوه إلا في خبر شعيب بن أبي حمزة. نكمل الشيخ. نعم أحسن الله نعلم نقف عند هنا بس نسلم على الاستسقاء ونقف. نعم قال المصنف رحمه الله جماع وباب صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل وذلك عندما ينحبس المطر، فيسن للمسلمين أن يخرجوا إلى المصلى ويصلوا ركعتين ويدعون الله عز وجل أن يسقيهم. ويكون الاستسقاء أيضا بغير صلاة كما استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر في يوم الجمعة. نعم يعني لم يخص الاستسقاء بصلاة لأنه صلى الجمعة فقط. نعم. قال باب التواضع والتبذل والتخشع والتضوع عند الخروج إلى الاستسقاء. بما أنه خرج يستسقي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله فناسب هذا أن يتواضع وأن يتبذل وأن يتخشع ويتضوع إلى ربه عز وجل. وهذا دليل من ذهب إلى أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو فليفعل ذلك حتى يكون هذا أقرب إلى الإجابة. ولذا نقل عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يدعو لبس خلقان ثيابه، الثياب المخلقة من ثيابه القديمة. نعم حتى يعني يريد من الله عز وجل أن يستجيب له. فدليل ذلك هو هذا. ثم ذكر من طريق سفيان هو الثوري عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنان عن أبيه لا بأس بهما قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس ما يمنعه أن يسألني. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، نعم أي كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ولم يخطب خطبتكم هذه. يعني بعضهم استدل بذلك على أنه خطب لكن ليس مثل خطبتكم الآن، يعني فيها تطويل أو فيها ذكر لأناس، وإنما دعاء واستغفار وطلب من الله عز وجل بالسقيا. ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين، وهو من أشهر الحديث في الاستسقاء، وبوب عليه باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فهذا من السنة. ثم قال باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء. نعم، قال ثم ساق حديث عبد الله بن زيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فخطب واستقبل القبلة ودعا واستسقى وحول رداءه وصلى بهم. تحويل الرداء هذا من باب التفاؤل، بما أنه حول حاله إذن يرجو من الله عز وجل أن يحول ماذا؟ أن يحول الحال إلى الأفضل فيسقون بالمطر من قبل الله سبحانه وتعالى. وكما بوب المصنف الخطبة قبل صلاة الاستسقاء، هذا الذي ثبت في السنة. وأما حديث النعمان بن راشد كما سوف يأتي فيه ضعف أنه خطب بعدما استسقى، والذي جرى عليه العمل عندنا هنا أن الخطبة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، ولكن الإسناد ضعيف. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان مخير بين أن يخطب أولا ثم يصلي، أو يصلي ثم يخطب، والذي ثبت في السنة الخطبة أولا. نعم، ثم ذكر حديث ابن عباس قال باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء. نعم، لا شك هو الآن يعني في حال دعاء وتضرع، فهذا المناسب فيه ترك الكلام. ثم قال باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء لا يؤذن قبلها ولا يقال ماذا؟ شيء. نعم، قال ولا يقام للتطوع وإن صليت التطوع في الجماعة. صلاة التطوع ممكن أن تصلى جماعة مثل التراويح، مثل الاستسقاء، الاستسقاء سنة. نعم، ثم ذكر حديث النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. النعمان لا يحتج به عن الزهري، ولكن هذا ثابت، يعني هذا الذي فعل عليه الصلاة والسلام. قال وأما طبعا زيادة أن خطب بعد أن صلى، هذا اللي فيها نظر. قال باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء. ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وهو ثابت في الصحيحين. قال وفيه وجهر بالقراءة، وهذا يؤيد أن صلاة الكسوف فيها قراءة، فإذا كان الاستسقاء وهي أقصر بكثير من صلاة الكسوف الطويلة وأن جهر بها عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى والله أعلم أن يجهر في صلاة الكسوف. ثم قال باب استقبال القبلة للدعاء قبل صلاة الاستسقاء وتحويل الأرضية قبل الصلاة. نعم، كما تقدم في الحديث السابق. نعم، حديث عبد الله بن زيد. ثم ذكر هنا طريق بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. هذا محمول على أن يقصد أنس المبالغة في الاستسقاء، وسوف يأتينا صفة الرفع. نعم، وهذا الخبر إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال: باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء. قال: استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض أبطيه، يعني هكذا باطنهما مما يلي الأرض، فإذا رفعت هكذا سوف ماذا؟ يرى بياض الإبطين ظاهرهما إلى السماء. نعم. ثم روى من طريق ليس هكذا كما يظن بعض الناس، بعض الناس هكذا يدعو، لا غلط، هو نعم هكذا، هنا يكون ظاهرهما إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، ورافع عليه الصلاة والسلام يديه حتى يرى بياض أبطيه. إيه صحيح، نعم هذا هو الصحيح. نعم. ثم ساق من طريق ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن بركة وهو المجاشعي البصري ثقة، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا يديه حتى رأيت بياض أبطيه. قال سليمان: ظننته يدعو في الاستسقاء. نعم، وهذا هو الظاهر، أبو هريرة ما بين، هذا سليمان التيمي قال أظنه في الاستسقاء، وهذا الأقرب والله أعلم. لكن جاء عن ابن عباس أن الابتهال إلى الله يعني في الشدة تفعل هكذا، تبالغ في رفع اليدين، يعني كناية عن شدة حاجتك إلى ربك عز وجل. ثم قال: باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا. نعم. قال: فقلب رداءه وصلى ركعتين. نعم. قال: قلت له: أخبرنا جعل أعلاه أسفله، أخبرنا جعل أعلاه أسفله أو أسفله أعلاه أم كيف جعله؟ قال: لا، بل جعل اليمين الشمال والشمال اليمين، يعني مثلا الغترة ولا البش تقلب، نعم، ولا عفوا نعم المشلح. قال نعم عفوا العباءة. نعم. قال: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لأن رداء ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعله على أسفله. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو من أشهر الحديث، حتى أن البخاري كرره كثيرا في كتاب الاستسقاء. قال: وعليه خميصة سوداء، الخميصة ثوب، نعم ثوب منصوف أو خز معلم. قال: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاه، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقيه. إذا استطعت أن تقلب فاقلب، إذا لم تستطع فتجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقلبها فثقلت فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. قال: باب صفة الدعاء في الاستسقاء. وفيه من طريق مسعر عن يزيد عن جابر: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مربعا إلى آخره. هذا لا يصح، هذا الصواب أنه مرسل. وفيه: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، يعني نساء يبكين يطلبن منه أن يستسقي، يبكين من قلة المطر، لكن هذا الخبر مرسل. نعم. ثم ساق من طريق وهيب عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا، وهذا إسناد جيد. قال: باب عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وعددها ركعتان. نعم. قال: باب عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين كما في حديث ابن عباس السابق. ثم قال: باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء. نعم، يعني لا جهر فيها، وهذا ليس كل صلاة في النهار. نعم. ثم ذكر حديث عبادة بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد وجهر فيهما. قال باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدة التي يستسقي فيها بعض قرابته. واستدل بقصة عمر، قال عمر إن كنا إذا استسقينا بنبيك، اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك فاسقنا. وفي رواية قم يا عباس فادعوا الله لنا، نستسقي بنبيك يعني بدعائه. نعم، كما تقدم أنه كان يرفع يديه ويدعو صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عمر قم يا عباس فادعوا الله لنا. نعم، ثم يعني فهذا فيه إذا حصل الاستسقاء بقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أولى. قال باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء. ثم ذكر حديث النعمان بن راشد الذي تقدم الإشارة إليه، قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. لو ثبت لكان الأمر بالخيار، لكن لم يثبت. النعمان قال المصنف فإن في حديثه عن الزهري تخليطا كثيرا. نعم، وهذه الرواية منكرة. نعم، لأن تقدم أن الخبر محفوظ بغير هذا اللفظ. ثم قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى الإمام قحوط المطر ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا اشتكي له إليه كثرة الأمطار وخيف هدم البنيان وانقطاع السبل. بعض العلم قال إن يصلون ركعتين استصحى طلب الصحو، لكن هذا لم يثبت ركعتين للصحو، وإنما يدعو الإمام ويؤمن من خلفه على الصحو ورفع المطر كما في حديث أنس وهو في الصحيحين. نعم، ثم قال باب ترك الإمام العودة للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا سقوا في أول مرة استسقوا. نعم، إذا خرجوا واستسقوا خلاص. نعم، ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن أبيه وهو في الصحيحين، ونقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين آمين. حياكم الله. إذا أعلم في صلاة الاستسقاء بعدين جل، والله يبدو خلاص، لا يبدو أنه خلاص، بما أن جاء، لا ما يصلون، جاء المطر خلاص. المقصود من الاستسقاء هو الطلب من الله عز وجل بنزول المطر، فإذا أغاثهم الله خلاص. نعم، ما يكون منطقة ثانية ما جاء المطر، المنطقة الثانية يصلون لأنفسهم. صلاة الاستسقاء وجد مطر في جدة ومكة، الرياض يستسقون وجدة ومكة ما يستسقون. والله الأقرب أن إذا الرياض ما جاء لها مطر يستسقون لأنفسهم، وأهل مكة وجدة إذا جاءهم المطر خلاص. نعم، هذا هو الأصل. نعم صحيح صحيح. الشمال أمطرت ومكة كان جاهم مطر وحنا ما جانا. نعم، هذا يحصل. صلينا حنا وصلوا هم أيضا. هو طبعا هو الصلاة الآن يعني يأتي فيها الأمر كل المملكة، أي كل المملكة، حتى مرة ناس صلوا وقد جالهم أمطار كثيرة وصلوا، وهذا خطأ، هذا خطأ، جالكم أمطار كثيرة خلاص صلون على ماذا؟ الحمد لله جاء المطر. نعم، والله يعني الأولى كل بلد، كل مدينة يصلون على حسب، إن جاء لهم المطر خلاص، ما جاء لهم المطر هم يستسقون. سواء في أندونيسيا كذا. نعم يا أخوان اللي يحب يذهب. نعم، عليكم السلام. بعدين بغور جاءها مطر كثير، إيه وقالوا نحن نصلي لجاكرتا، إنما جاء مطر واختلفوا بعدين كنت موجود أنا من القرى. نعم. فسألوني قالوا إيش نسوي؟ نعم. إحنا عندنا مطر في الجور وما في مطر في الجور. نعم. وعلمنا صلاة الاستسقاء. هل ما نصلي ولا نصلي لغيرنا؟ نعم. وقلنا لم نصلي. هذا والله الأقرب. نعم، وإنما أدعو لإخوانكم، كل واحد يدعو في نفسه لإخوانه أنهم يعني العلة المطر، العلة المطر. نعم، جالكم مطر خلاص لا تصلون. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أدي أكثر من ركوع، ركعين، ثلاث ركعات والأربع ركوعات. نعم. في ركعة واحدة، لماذا البخاري لم يرويها والمسلم رواها؟ يعني هل يراها ضعفها أو يراها؟ والله البخاري لا شك هو قد اشترط على درجات الصحة أعلى. اي نعم، فهناك حديث يعني لم يرويها البخاري وقد رواه مسلم غير هذا، هذا هو الاصل. نعم. عليكم السلام، الله يجزاه خير. والله جاء صلاة الايات. نعم، فالزلزلة نعم يصلى، يدعى الله عز وجل أن يرفع هذه الزلزلة. نعم، مثلها. نعم نعم نعم. والله الحكمة يعني هذا الدعاء للاستسقاء، والاستسقاء يعني الإنسان كما تقدم يدعو ويبالغ في الرفع، ما أتتها الصفة في المبالغة يعني غالبا إلا في الاستسقاء. طبعا جاء في بدر، في ليلة بدر، إن عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع اليدين حتى سقط الرداء من على منكبه الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الصفة غالبا جاءت في الاستسقاء. فهنا بما أنك أنت استسقيت يوم الجمعة في على المنبر في الخطبة، إذن أرفع يديك، ومن والجماعة أيضا يرفعون أيديهم كما في حديث أنس السابق. آمين. شيخنا بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام. والله أحيانا طبعا كل ما ثبت يقال به، كل ما ثبت يقال به، وأحيانا تتغير الصفة على حسب على حسب الحال. نعم.